أيها المسلمون عباد الله، ما زال بعض حكامنا يثبتون في كل يوم أنهم يتعاملون مع الناس لا بمنطق الحاكم المسؤول، ولكن بمنطق العصابات التي تنتقم، التي تتشفى. بالأمس القريب يصدر قرار بمصادرة أموال وممتلكات 28 منظمة. هذا قرار يصدر، قد يكون خيراً، قد يكون شراً، قد يكون حقاً، قد يكون باطلاً، ولكنني أتساءل ما الذي يدعوهم إلى كتم هذا القرار وإمساكه عندهم، ثم بعد ذلك يعمدون في جنح الليل الساعة 8 مساء يوم الخميس ليلة الجمعة، وقد غلقت الأبواب وتعطلت الأعمال وأوى الناس إلى بيوتهم، وما عاد من سبيل إلى شكوى ولا إلى تظلم ولا إلى مراجعة، يعمدون إلى منظمة كمنظمة ذي النورين مثلا، يقوم عليها دعاة فضلاء ورجال أكفاء تأفل من الأيتام نحو من 1000. عندهم مركز لغسيل الكلى يخدم آلافا من المواطنين، تقيم دورات علمية، تسير قوافل دعوية تسعى في الناس بالخير، يعمدون إلى محاصرتها في الساعة 8 مساء بقوات من الشرطة، ثم بعد ذلك يخرجون لهم القرار. هذا ليس تصرفا من حكومة مسؤولة، ليس تصرفا من ناس يريدون أن يسيروا بالعدل بين الرعية، بل هو تصرف العصابات التي تريد أن تشفي غلها، تريد أن تنتقم ممن يخالفها. إننا ندعو، ما أقول للمرة الثانية بل للمرة المئة، إلى وطن يتعافى فيه الناس، يتصافى فيه الناس، يتصرف الجميع بروح المسؤولية. لا بد من محاسبة المفسد، نعم، لا بد من الأخذ على يد الظالم، نعم، أما بمثل هذه التصرفات فإننا نزداد يقينا أن الظلم يزداد ظلما، وأن الباطل يزداد باطلا، ولا يدعو هذا لخير أبدا. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن ينزع الولاية من شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين.